وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفرق الرابع ما ذكره الشيخ الأعظم في عبارته المتقدمة، وحاصله سعيد بين مضمون العبارة، وحاصله إن الشارع إذا جعل دليلا معينا حجة فتارة يجعله حجة لأجل كاشفيته عن الواقع، وهذا هو ما يسمى بالإمارة. وأخرى يجعله حجة لا لأجل كاشفيته، بل إما أن لا تكون له كاشفية أصلا، أو تكون له كاشفية ولكن الشارع حينما جعله حجة لم يعر أهمية لتلك الكاشفية لكاشفيته، وهذا هو ما يسمى بالأصل. إذن الإمارة هي الدليل المجعول حجة لأجل قوة كاشفيته، في باب الأحكام تسمى بالدليل الاجتهادي. فخبر زرار عن حكم دليل اجتهادي، وفي باب الموضوعات تسمى وفي باب الموضوعات تسمى أمارة، كما إذا أخبر ثقة بأن هذا خل وليس خمرا. هذا حصيلة ما أفاده الشيخ الأعظم، وهو وجيه كما سيأتي. الفرق الخامس وهو الأخير إننا لو رجعنا إلى الحياة العقلائية لوجدنا سنخين من الحجج لا يدري أنه يجيئه ضيوف هذا اليوم أو لا؟ يقول لأهله اطبخوا طعاما كثيرا، إن أخبركم مخبر بمجيء الضيوف هذا اليوم. وإذا قالوا له، يعني الأهل، ماذا نفعل لو لم يخبرنا أحد بمجيئهم؟ يأخذ آنذاك بالتذكير قليلا ويوازن بين طبخ الطعام الكثير الموجب لصرف أموال كثيرة مع احتمال أنهم لا يأتون، وبين حفظ الإنسان ماء وجهه عند مجيئهم. يقارن بين هذين، وطبيعي كون الشخص له نفسية حاتم أو لا هذا علم قليل، يقارن بينهما ثم قد يقول عند الشك وعدم وجود مخبر احتاطوا واطبخوا الطعام. وقد يقول كلا لا تطبخ، والأول أي قوله إن جاءكم مخبر، إن أخبرتم فاستعدوا واطبخوا، عبارة أخرى عن الأمارة. والثاني أي احتاطوا واطبخوا عند الشك وعدم وجود مخبر، هو عبارة أخرى عن الأصل. وإنما يجعل العاقل الخبر إمارة لا لشيء سوى قوة كشفه واحتماله. بخلافه في الأرض فإنه يجعله حجة لا لقوة الكشف بل لأهمية أحد المحتملين في نفسه وبقطع النظر عن قوة الكشف. هذا في حياة العقلاء. والشارع المقدس لم يزد شيئا على ما هو ثابت لدى العقلاء، فما جعله حجة لقوة الكشف فيه كخبر الثقة والظهور، فهو أمارة. وما جعله حجة لأهمية أحد المحتملين في نفسه فهو أصله، وبهذا يتضح أن ما أفاده السيد الشهيد والشيخ الأعظم والمرزا كله واحد وليست مطالب متعددة، فمسلك جعل العلميين الذي هو مسلك المرزا، طبيعي مرزا وشيخوهي وشيخ العراقي، هو بنفسه ما تبناه السيد الشهيد، لأن الخبر حينما يلحظ الشارع قوة الكشف فيه فحينما يجعله حجة، فمعنى ذلك اعتبره ماذا؟ علما، ورفعه إلى مستوى العلم من حيث الآثار. وإلا فكيف يأمر باتباعه مع عدم رفعه إلى مستوى العلم؟ وبكلمة أخرى، تطبيق حسابات العلم وآثاره على الخبر عبارة أخرى عن اعتباره علما. وحينما قال المرزا إن المجعول في الأمارة هو العلمية، فمعناه افتراض وجود شيء له قوة الكشف ولاحظ الشارع تلك القوة الكشف ولأجلها اعتبره حلما. إذن ما أفاده السيد الشهيد هو نفس ما ذكره المرزا، وما ذكره المرزا هو نفس ما ذكره السيد الشهيد، كما وعن ما ذكره الشيخ الأعظم لا يتعدى ما أفاده العلمان المذكوران، لأن الشيخ الأعظم قال إن الشارع إذا جعل الشيء حجة لأجلي كاشفيته فهو أمان. إن الشيخ في هذا التعبير يقصد نفس ما ذكره السيد الشيخ، غايته لم يعبر بتعبيرات السيد الشيخ، فلم يعبر بكلمة قوة الاحتمال والكشف، ولكنه بالتالي عبر بكلمة الكشف، ويقصد جزما قوة الاحتمال والكشف. وهو أيضا نفس ما ذكره المرزا غايته إن الشيخ لم يعبر بجعل العلمية، ولكن ذلك مضمر في تعبيره، فحينما يقال جعل الشارع الخبر حجة لأجل كاشفيته فمعناه أنه رفعه إلى مستوى العلم لأجل الكاشفية، الثابت فيه. إذن ما أفاده الأعلام الثلاثة شيء واحد وقد اعترف السيد الشهيد في جزء على أي حال كلمات عبارة وانفار في الجزء الخامس صفحة 14 الجزء الخامس من تقريرات صفحة 14 بأن ما اختاره هو نفس مضمون ما ذكره الشيخ الأعظم. حيث قال: وكأن الشيخ ارتكازا كان يعيش ما ذكرناه، وإن لم تكن عبارته وافية بذلك ولعله لأجل وحدة مقصوده، ومقصود الشيخ الأعظم نجد أنه في الحلقة الثالثة في أوائل القسم الثاني حينما أخذ باستعراض الفروق بين الأمارة والأصل، لم يذكر تفرقة الشيخ في الرسائل، والحال هي جديرة للإشارة إليها، ولعل السبب يكمن في أن ما ذكره الشيخ ليس شيئا مغايرا لما ذكره السيد الشهيد، سوى ولا يعوزه شيء سوى الألفاظ والمصطلحات. نعم. وبعد هذا نتحدث عن أن لوازم الأمارة، لوازم غير الشرعية، هل هي حجة أو لا؟ ونذكر ذلك في نقطة مستقلة. سابقا أنا ما أعطيت رقم لهذه النقطة، الآن أعطيها رقم غفلة دنيا. يعني النقاط السابقة احنا الذي ذكرناها قلنا في بداية الأصول العملية كم نقطة من باب المقدمة قبل الدخول في صلب الموضوع، ما أدري كم نقطة قلنا، 5 نقاط 6 نقاط، هذه 3 نقطة جعلوها حينئذ أدمجوها. رقم شنو؟ النقطة الثالثة، نقطة رقم 3، هل الأمارة حجة في لوازمها؟ المعروف بين الأصوليين أن الأصل العملي ليس حجة في لوازمه غير الشرعي، ومن هنا قيل الأصل المثبت ليس حجة. وتحقيق هذا المطلب يأتي في مبحث الأصل المثبت إن شاء الله تعالى عند التعرض إلى الاستصحاب بحوله وقوته عز وجل. وأما الأمارة فقد قيل بأن المشهور هو حجيتها في لوازمها غير الشرعية، فلو أخبر الثقة بأن الولد باق على قيد الحياة ثبتت بذلك حياته ونبات لحيته، ولا يكون الخبر حجة في خصوص شنو؟ حياة، إثبات الحياة، بخلافه في الآخر، فإنه لو استصحبنا الحياة فلا يدخل شنو؟ نبات الله، ولكن لنبات أي لمن كانت الأمارة حجة في لوازمها الشرعي غير الشرعي غير الشرعي. ويمكن في هذا المجال استعراض عدة وجوب نشير لها غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.